أنا العباس ثابت بالشرف والغيرة عنواني، أنا العباس فوق النهر حجداوية ذرعاني، أنا العباس ثابت بالشرف والغيرة عنواني، أنا العباس فوق النهر حجداوية ذرعاني. حي الله حشدنا وقفات النشامة، بيكم جفوف دي بالمحور علامة، حي الله حشدنا وقفات النشامة، بيكم جفوف دي بالمحور علامة. أنا العباس يم كل جندي واقف نصر تلقاني، يا عنوان يا سلطان يا قديس المواقف، على الراس يا عباس نشوفك والله واقف، يا عنوان يا سلطان يا قديس المواقف، على الراس يا عباس نشوفك والله واقف. بعدكم حيل ولينخاكم وانتم ما تردونه، بعدكم حيل الوطن بيكم مواقف تارس عيونه، بعدكم حيل ولينخاكم وانتم ما تردونه، بعدكم حيل الوطن بيكم مواقف تارس عيونه. شعبان الولادة دعوتكم بدية، يا وجه السعادة بطف الغاضرية، بشعبان الولادة دعوتكم بدية، يا وجه السعادة بطف الغاضرية. بعدكم حيل دمكم يم خيمنا شموع تلقون، يا عنوان يا سلطان يا قديس المواقف، على الراس يا عباس نشوفك والله واقف، يا عنوان يا سلطان على الراس يا عباس نشوفك والله واقف. رجال الدين وعد الله انكتب بجروحكم غيرة، رجال الدين يا زفة شباب التارس الديرة، رجال الدين وعد الله انكتب بجروحكم غيرة، رجال الدين يا زفة شباب التارس الديرة. أحد يقدر لكم أنصار الرسالة، وادريكم ولدنا وقد هاي الكفالة، لا ما حد يقدر لكم أنصار الرسالة، وادريكم ولدنا أي زلمنا وزلمنا. رجال الدين الوطن سالم وبيكم صار تحريره، يا عنوان يا سلطان يا قديس المواقف،